جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله بقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تسافر من بلد إلى بلد آخر مسافة قل 40 دقيقة بالسيارة بدون محرم للضرورة؟ 40 دقيقة ما هي بعلامة ما لديهم. بعض السواقين يأخذ مسافة 40 دقيقة مسيرة يوم أو أكثر من يوم، إذا صار يمشي معه 160 بالساعة. لكن الكلام هل هي 80 كيلو فأكثر أو أقل، هي التي مقدرة أنها مسيرة يوم وليلة، ثم أنها تكون في أمن يعني مع ناس أمناء، لا تكون مع رجال فقط، لا بد أن تكون في حضرة، لأن السفر بدون محرم يوما وليلة إذا سافرت بدون محرم لأقل من هذه المسافة لا بد أن تكون في مأمن، أسافر معي طائفة. يقول السائل: كثير من ينتسبون للإسلام قد يكونون من غير المصلين، قد يريدون الحج أو الزكاة أو يصومون، فهل ينكر ذلك عليهم حتى يقيموا الصلاة أم يتركوا يؤدوا هذه العبادات لعل يكون سببا في هدايتهم؟ كيف؟ يقول: بعض الناس غير لا يصلون وقد يريدون الحج أو الزكاة أو الصيام، هل ينكر ذلك عليهم فيقال لا تفعلوا ذلك حتى تصلوا، أم يتركوا فيفعلوا تلك العبادات من حج وصيام حتى يكون؟ من حج وهو لا يصلي فلا حج له، من صام ولم يصلي فلا صيام له، من زكى وهو لا يصلي فلا زكاة له. إن الله قرن ثلاثا بثلاث، لا يقبل الله واحدة دون الأخرى. قرن طاعة الله وطاعة رسوله سواء، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول ما قبل الله منه. وقرن الصلاة بالزكاة، فمن صلى ولم يزكي أو زكى ولم يصلي فلن يقبل الله منه. فالذي يحج وهو لا يصلي فلا حج له، لا يكلف نفسه ويضيق على الناس، ويمكن ما جاء للحج ما دام منه ما يصلي، يمكن له أغراض وأهداف ثانية. أبدا، الذي ما يصلي لا يصلى عليه لو مات، ولا يدعى له، ولا يكون ماله ميراثا للمسلمين. إذا كان له قارب أولاد مسلمين ما يرثونه لأنه كافر. نعم. يقول: علّه إذا جاء إلى المشاعر يتأثر. لا، علّه إذا كان لا يصلي فلا حج له، اللي ما يصلي لا حج له أبدا، ولا ينعقد حجه أصلا. يقول السائل: هل من ذبح أو نذر أو دعا صاحب قبر أو غير ذلك هو جاهل، يقول وهو جاهل بهذا الأمر، هل يعذر بجهله؟ ذبح أو نذر أو دعا غير الله، على كل حال هذا شرك أكبر. ولكنه إذا دعي وبين له ورجع فإن الله يغفر له ما سلف إذا تاب توبة نصوح وأسلم إسلام صحيح. أما إن أصر فهو مشرك كما هو، إذا مات عليه فهو مخلد في النار. يقول: هل يتصور أن يكون هناك شخص من المسلمين يجهل أن الذبح أو النذر أو الدعاء غير الله من الأمور الشركية؟ يمكن إذا صار أنه ما له علم بالعلم ولا درس التوحيد ولا عرف التوحيد، ونشأ بين أناس أقل ما عنده الحلف بغير الله، أقل ما عندهم من الشركيات الحلف بغير الله، ولا عرف التوحيد ولا عرف شيء إلا أنه يقول اسمه مسلم مسلم، لكن إذا أصاب شيء قال يا سيدي يا فلان يا شيخ يا فلان، نسأل الله الهداية والتوفيق.